أعوذ بالله العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال خاتمة: اختلفوا في التمانع الذي بين الواحد والكثير، حيث لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. أهو من التقابل بالذات أم من التقابل بالعرض؟ انتهينا في البحث السابق بحمد الله تعالى من بيان أقسام التقابل. القسم الأخير من أقسام التقابل قلنا هو تقابل الثبات، وبينا تعريف التضاد بالاصطلاح الفلسفي الموجود عند المشائين. بناء على ذاك الاصطلاح، عند ذلك يبقى هذا الكلام، وهو أن الأحكام التكليفية هل يقع فيها تضاد أو لا يقع فيها تضاد؟ هذه بعض العبارات أقرأها لسيد الإمام قدس سره الشريف في حاشيته على الكفاية. طبعا هذا الكتاب بعد مو مطبوع، هذه نسخة فوتوكوبي من المخطوطة أنا حصلت، فلهذا هناك الإمام قدس سره يقول: لابد الأمر الرابع، لابد لتوضيح الحال من تقديم أمور حتى يرتفع الخلط والاشتباه عن كثير من المقامات. الأول أنه قد عرف الضدان بأنهما الأمران الوجوديان غير المتضائفان أو المتضائفين المتعاقبان على موضوع واحد لا يتصور اجتماعهما فيه بينهما غاية الخلاف، فما لا وجود له لا ضدية بينه وبين غيره، كما لا ضدية بين أشياء لا وجود لها. فالأعدام والاعتباريات التي ليس لها وجود إلا في وعاء الاعتبار لا ضدية بينها، كما أنه لا ضدية بين أشياء لا حلول لها في موضوع، باعتبار متعاقبان على موضوع واحد، أمران عرضيان، ولا قيام لها به، أي بموضوع، قيام حلول وعروض، قيام حلول وعروض، باعتبار أن القيام تارة يكون قياما حلوليا وأخرى يكون قياما صدوريا لا حلوليا. الثاني أن الإنشائيات مطلقا من الأمور الاعتبارية التي لا تحقق لها إلا في وعاء الاعتبار ولا وجود أصيل حقيقي لها، فقولهم إلى آخره، هذه عباراته، إلى أن يقول: بحيث يكون الألفاظ فهيئة الأمر وضعت قال: ومن ذلك يعلم أن نحو تعلق الوجوب وغير الوجوب بالمتعلق والموضوع ليس نحو تعلق الأعراض بالموضوعات، ولا قيام للمعاني المنشأة بالموضوعات والمتعلقات. إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن المعروف المرسل على ألسنة الأصحاب إرسال المسلمات أن الأحكام الخمسة بأسرها متضادة يمتنع اجتماعها في موضوع واحد، والظاهر المصرح به في كلام كثير من المحققين أن المراد بالأحكام هي الأحكام البعثية والزجرية وغيرهما المنشأ بالألفاظ وغيرها من أدوات الإنشاء، كما يظهر من تتبع أقوالهم فيما نحن فيه وأبواب اجتماع الأمر والنهي والترتب والجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية وغيرها، وهذا مما لا أساس له. لماذا؟ لعدم صدق تعريف الضد عليها، فإن الضدين هما الأمران الوجوديان، وهذه الأحكام ليست من الأمور الوجودية بل من الاعتباريات كما تقدم أولا، وثانيا نحو تعلق هذه الأحكام بالموضوع والمتعلق والآمر والمأمور ليس حلوليا عروضيا نحو قيام الأعراض بالموضوعات، بل قيامها بها قياما اعتباريا لا تحقق له أصلا، فلا يمكن اجتماعهما في محل واحد. لا محذور في أن يجتمع الوجوب والحرمة في محل واحد. سيدنا يعني يجوز أن يقول أوجبت حرمت، يقول فلهذا يجوز اجتماع الأمر والنهي في الواحد الشخصي بجهة واحدة من شخصين، واحد يقول أوجبت هذا، واحد يقول حرمت هذا، يجتمعان ولا يجتمعان؟ ها؟ ولو كان من قبيل البياض والصواد يجتمعان من اثنين ولا يجتمعان؟ ها؟ لا يجتمع. إذن هذا خير شاهد على أن الحرم والوجوب يجتمعان لو صدر من شخصين، أو لو صدر من شخصين ولكنه لم يكن عالما بكل شيء، أوجب شيئا ثم نسي والآن حرم ذلك الشيء، يجتمع ولا يجتمع؟ بلي ما اسمه نسخ موجود ذات الوجوب لو ذكر تقول بلي، يقول عجيب أن يكون ذلك واجب الآن واجب ولا بلي؟ ها يلزم فرد شي يقولوا، قولوا بأنه هذا يلزم منه لهوية، وهو أنه عندما قال يجب يعني بعثك، عندما قال يحرم يعني ماذا يلزم أمامك، ولا يعقل أن يبعثك ويلزم أمامك. مو أكو محال، وإنما أكو ماذا لغوية تلزم. فلهذا يقول مع الغفلة تظهر من شخصين أو من شخص واحد، مع الغفلة ولو كان بينها تضاد لكان هذا ممتنعا بالضرورة، كما أن البياض والسواد لا يجتمعان ولو كان موجودهما شخصين. وبعبارة أخرى إذا كانت الضدية بين نفس الأحكام لوجب أن يمتنع جسماعها مطلقا بلا دخالة للجاعل والموجد فيه. نعم يمتنع اجتماع الحكمين أو الأحكام في موضوع واحد شخصي بجهة واحدة من شخص آخر، لا من أجل تقابل التضاد بينها، بل من أجل أمرين آخرين. ماذا؟ أولا من باب المصالح والمفاسد، وثانيا أنه يلزم اللغوية. فلهذا تجدون أن السيد الشهيد في الحلقة الثالثة في الجزء الأول يقول الأحكام التكليفية بما هي اعتبارات لا تضاد بينها، إنما التضاد مرجعه أين؟ بلحاظ مصالحها ومفاسدها. لماذا؟ لأن السيد ملتفت إلى النقطة بأنه الأحكام التكليفية في نفسها لا معنى لوقوع التضاد بينها، وإنما إذا كان هناك تضاد، فهذا التضاد مو معلوم أنه تضاد مصطلح، يعني أمران عرضيان يقومان في موضوع واحد شخصي، نعم بينهما تنافي، هذا التنافي أعم من التضاد ومن التقابل المصطلح. بعد هذا إن شاء الله تحقيقه موكول إلى علم الأصول هناك ليتضح بأن هذه القواعد تجري أو لا تجري. بقيت عندنا خاتمة في هذا الفاصل، هذه الخاتمة هي أنه تقدم أن الموجود إما واحد وإما كثير، وقد قلنا فيما سبق أن القسمة قاطعة للشركة. ما معنى أن القسمة قاطعة للشركة؟ يعني متباينان، هذا القسم غير ذاك القسم وذاك القسم غير هذا، فإذا كانا متباينين فلا يجتمعان. إذا كانت هناك وحدة بعد يستحيل أن توجد الكثرة، وإذا كانت هناك كثرة يستحيل أن توجد الوحدة. إذن بينهما ماذا؟ بينهما تنافٍ، بينهما تقارب، بينهما تقابل. ففي أي قسم من أقسام التقابل تدخل الوحدة والكثرة؟ أساسا هل تدخل الوحدة والكثرة في التقابل أو لا؟ هذا السؤال. السؤال الثاني وهو أنه إذا كانت داخلة في التقابل فأي قسم من أقسام التقابل؟ لماذا؟ باعتبار أن الأقسام الأربعة حصرها حصر عقلي، إذا لا بد أن تدخل في واحدة من هذه الأقسام الأربعة. وإذا لم تكن داخل في أقسام التقابل لعد هذا التنافي الموجود بين الوحدة والكثرة أي تنافي لا يمكن أن يكون تخالفا، لأن المتخالفين يجتمعان كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق. فلهذا في هذه الخاتمة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: أولا يوجد قولان في المسألة، قول يقول أنه لا تقابل بين الوحدة والكثرة، وقول يقول أنه يوجد بينهما تقابل. خذ ماذا تختارون سيدنا؟ يقول: نختار الأول، وهو أنه لا تقابل بينهما. بأي دليل سيدنا؟ قال: دليلين. الدليل الأول الاستقراء، نحن نستقرأ أقسام التقابل: التضاد، التناقض، عدم ملكة، متضائفان، ولا نجد أي واحد من هذه الأقسام الأربعة بين الواحد والكثير. أما النقيضان والعدم والملكة فواضح باعتبار أن كل منهما أمر عدمي، والواحد والكثير قس أقسام الوجود، فلا يعقل أن يوجد بين الوحدة والكثرة تناقض أو وجود أو عدم ملكة. أما أنهما ليسا بمتضادين فلا يعقل أن يكون أحد الضدين مقوما لضد الآخر، للضد الآخر، مع أن الوحدة مقومة للكثرة، ويستحيل في الوحدة والكثرة يوجد تقومون، لأن الكثرة إنما تتحقق بواسطة ماذا؟ بواسطة الوحدة، لأن الكثرة هي الواحد بإضافة الواحد بإضافة الواحد بإضافة الواحد، فالوحدة تكون مقومة للكثرة، ويستحيل في الضدين أن يكون أحدهما مقوما للآخر. يبقى عندنا في المتضائفين، والمتضائفان أيضا لا يصدقان، لأن المتضائفان يعقلان معا، وهذا لا يتوقف على ذلك، يعقل الواحد يعقل الكثير يعقل بلا احتياج إلى أن نعقل الآخر. إذا لا تضاؤف ولا تناقض ولا عدم وملكة ولا تضاد، إذا يكون خارجا عن التقابل. طبعا هذا يبتني على أن نثبت بالبرهان في الرتبة السابقة أن الحصر في الأقسام الأربعة حصر عقلي. أما إذا ناقشنا في هذا الحصر العقلي قائلا أن يقول بأنه لا، هذا تقابل من قسم خامس. أما هو قدس سره الشريف يقول: فنحن نقول بأنه لا تقابل بينهما. لماذا لا تقابل بينهما؟ يقول: لأنه المتقابلان يستحيل أن يرجع ما به الاختلاف بينهما إلى ما به الاتحاد. متقابلان هل يمكن أن يرجع ما به الاختلاف بينهما إلى ما به الاتحاد؟ لا، أساسا تطارد ذاتي بينهما، وإذا تطارد ذاتي غيرية ذاتية يستحيل أن يرجع التطارد، التفتوا، يستحيل أن يرجع ما به الاختلاف إلى ما به الاتحاد بينها. وفي الوحدة والكثرة من لا يرجع إلى ما به الاتحاد أو لا؟ قل فيما سبق يرجع، باعتبار أنه الوحدة وجود والكثرة أيضا وجود، والوجود مساو للوحدة، فالكثرة أي ما به الامتياز قائمة بالاتحاد. إذا نحن نؤمن بأن الوحدة والكثرة لا تقابل بينها. بس هذا وجدانكم يقدر يقبل أو ما يقدر يقبل؟ هذا الشيخ يقول بأنه أنا أقبل، أكو واحد مولانا معارض مولانا يقول ما أقبل أنا. وقعا بين الوحدة والكثرة ماكو تقابل، يعني هذه وهذه مرجعهما على شيء واحد. سليم شلون؟ جيد، هذا حكي هو جيد. شلون؟ يعني جنابك إذا فيه تتعقل الله سبحانه وتعالى لابد أن تتعقل كثير، يعني واحد ليش؟ عجيب. يعني انت ما تقبل الله واحد؟ ها لا، اريد اقول بان الله سبحانه وتعالى واحد قبل وجود العالم، صحيح ولا مو صحيح؟ تقبل ولا ما تقبل؟ جوابك صحيح، لكن اريد اشوف بانه ايش تقدر تدافع عن جوابك اخر. هو القدره مو فقط تجاوبني، انه تدافع عن مطلبك صحيح، وهو انه ان الوحده ما يتعقل الا مع الكثره. وهذا النقد شو تسوي له انت جنابك؟ وهو انه الله سبحانه واحد قبل وجود العالم، واحد لو مو واحد، اذا لا يتوقف على شيء. ها يعني شنو تقابل منطقي مولانا؟ في الخارج شيء واحد يعني شنو؟ يعني في النتيجه اكو تقابل لو اكو تقابل؟ يعني شنو اكو تقابل منطقي؟ خب جاوبوا سيد العلامه، اقام دليلين على انه ماكو تقابل. ثم احنا ما دا نتكلم في المفهوم شيخ، دا نتكلم في المصادق، دا نتكلم في مصادق المتقابلين، في التضاد، في التناقض، في العدم والملكه، في المتضائفين، مو في مفهومين. في المفهوم بحث انتهى، ما عندنا شغل. الان بدنا نشوف بان الواحد والكثير هل هو من مصادق التقابل او لا؟ واذا كان من مصادق التقابل فهو اي قسم من اقسام التقابل؟ سيد العلامه اقام دليلين. الدليل الاول قال بأنه ليس داخلا في أي واحد من هذه الأقسام، ولكن الصحيح هو أنه داخل في التضايف كما قال الأخ. لماذا؟ باعتبار أنه الواحد الذي يعقل تعقلا نفسيا يا واحد، وحدي في قباله كثير، والواحد الذي ليس في قباله كثير. تذكرون أن الوحدة لها شنو؟ اعتبار نفسي واعتبار نسبي. بالاعتبار النفسي تعقل ولا يعقل معها، ولا تحتاج ان يعقل معها احد. اما الواحد بالاعتبار النسبي، هل يعقل ان تعقل؟ هل يمكن ان تعقل بلا ان يعقل معها الكثير؟ انت تقول هو واحد ماذا؟ نسبي، يعني نسبة الى شيء آخر. فهذا الدليل فيه خلط بين الواحد النفسي والواحد النسبي، يعني خلط بين الاعتبارين، اعتبار الواحد الذي يساوق الوجود، واعتبار الواحد الذي ماذا؟ لا يساوق الوجود، وإنما هو قسم من أقسام الوجود. من شو هذا الخلط؟ شنو هو؟ الاشتراك اللفظي، باعتبار أن الواحد يطلق على المعنى النفسي وعلى المعنى النسبي كلاهما بلفظ واحد، ولكن ذاك واحد لا كالعدد، وهذا واحد مقوم للعدد. إذن بينهما تضائف، ولكن هذا السؤال يريد بينهما تضائف بالذات لو بينهما تضائف بالعرض. تضايف بالذات لو بالعرض. هنا قال الحكماء، يعني الشيخ الرئيس وتبعه على ذلك المحقق الطوسي وتبعه على ذلك العلامة الشارح في كشف المراد، قالوا بأنه هذا تضايف بالعرض، لا أنه تضايف تضايف بالذات. وبعبارة أخرى، الإضافة إضافة مشهورية، لا أنها إضافة مقولية حقيقية، مو حقيقية. لماذا؟ قالوا لأن الواحد مكيال والكثير ماذا؟ مكيل. لأن الواحد علة والكثير معلوم لأنه مقوم، من هذه الجهة صار بينهما ماذا؟ تضايف. أما لو كان عندنا واحد وكثير وليس أحدهما مكيال والآخر مكيل، بعد يقع تضايف أو لا يقع تضايف؟ إذا تبين أن التضايف بين الوحدة والكثرة كان منشأها ماذا؟ كان منشأها المكيلية والمكيالية، للمعروض الذي عرض عليه المكيلية والمكيالية. لأن المكيلية والمكيالية، مكيلية يعني الذي يكال به الكثير، من قدير المقدار، لأن الواحد يقاس به ماذا؟ الكثير. أنت الكثير بأي شيء تقيسه؟ المكيال الكثير ما هو الواحد، هذا المكيل يصير وذا المكيال يصير، والكثير يكون مكيلا. إذا التضاعف بين المكيالية والمثيلية، لا بين المعروضين اللذين هما للمكيالية والمثيلية. فإذا بين الوحدة وبين الكثرة تضايف، ولكن تضايف بالذات وتضايف بالعرض، تضايف بالعرض يعني بما هما معروض لا تضايف، ولكن بما هو عارض لهما المثيلية والمكيالية فهما متضايفان. هذا من قبيل الأب والابن، نقول متضايفان، مع أن الأبن والابن متضايفان، وجود الأب متضايف مع وجود الابن، ووجود الابن متضايف مع وجود الأب، لو صفة الأبوة والبنوة متضايفة، وإلا هذا الوجود وهذا الوجود يمكن أن يوجد بلا أن يكون بينهما هاتان الصفتان ولا محذورة فيه. إذن التضاعف ليس بين المعروضين، وإنما التضاعف بين الصفتين. هنا التضاعف ليس بين وجود الواحد وبين وجود الكثير، هذا التضاعف ماكو. التضاعف بين كون الواحد مكيال وكون الكثير ماذا؟ مكيل. فإذا إنما تتصف الوحدة والكثرة بالتقابل بالعراض لا بالذات. ما هو ذلك الصفة؟ الصفة المكينية والمكيالية. العبارة هم كان منقولة من الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في حاشيته في تعليقة الشيخ مصباح، ونفس العبارة أيضا بنفسها موجودة في كلمات المحقق الطوسي في شرح التجريد صفحة 101. هناك أيضا يقول بأن التقابل بينهما تقابل بالعراض لا أنه تقابل بالذات. هذا دليل الأول للسيد العلامة وبيان الخلط فيه. إذن قوله أنه لا تقابل بينهما، الجواب بينهما تقابل ولكنه تقابل بالعراض. دليله الثاني ما هو؟ قال أن ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك. هذا الذي وحدة تساوق الوجود أعم من أن يكون واحدا وكثيرا، هذه يا وحدة، الوحدة النفسية والوحدة الوحدة النسبية، النفسية تساوق، أما الوحدة النسبية هم تساوق الوجود، لا تساوق الوجود. فلهذا ينقسم الموجود إلى واحد وإلى كثير. إذن أيضا في هذا الدليل يوجد خلط بين الواحد النفسي والواحد ماذا؟ والواحد النسبي. نعم يمكن أن يقام دليل آخر على أنه هناك تشكيك بين الواحد والكثير. عن أي طريق؟ باعتبار أن الوحدة والكثرة من أحكام الوجود، وقلنا أنه بين أحكام الوجود والوجود توجد مساوقة أو لا توجد مساوقة؟ توجد مساوقة، والوجود مراتبه مشككة أو غير مشككة، فالوحدة والكثرة أيضا تكون مشككة، فلا يكون تقابل لا عن الطريق الذي ذكره هو. قال خاتمة: اختلفوا في التمانع الذي بين الواحد والكثير، حيث لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. أهو هذا التمانع أهو من التقابل بالذات، أم هو من لا يدخل في التقابل أصلا؟ الجواب أنه ليس من التقابل بالذات، بل هو من التقابل بالعراض. بأي بيان؟ بالبيان الذي أشرنا إليه، وهو أن الوحدة والكثرة من أقسام من أحكام الوجود، وهناك تساوق بين الأحكام بين أحكام الوجود ونفس الوجود. وحيث أن الوجود مراتبه تشكيكية، فالوحدة والكثرة أيضا يكون تشكيكيا، فيكون تقابل بالعراض لا أنه تقابل بالذات. شوفوا تعبيرات: أهو من التقابل بالذات أو لا. نختار أنه ليس من التقابل بالذات، بل هو من التقابل بالعراض. وعلى الأول على التقابل بالذات، أهو أحد أقسام التقابل الأربعة أم قسم خامس؟ لعله يشير إليه المحقق ويشير إليه شيخ الإشراف، قسم خامس غير الأقسام الأربعة المذكورة. وعلى الأول يعني أنه هو أحد أقسام التقابل مو قسم خامس. وعلى الأول، أهو من تقابل التضايف أم من تقابل التضاد؟ لماذا لم يقل من التناقض والعدم والملكة، باعتبار أنه واضح أن الواحد والكثير من أقسام الوجود، فلا يعقل أن يكون من التناقض أو العدم والملكة. ولكل من الاحتمالات المذكورة قائل على ما فصل في المطولات، وإلا احنا أجملنا لكم القول في درس واحد، وإلا في المطولات لابد أبحاث مطولة. والحق أنه ليس من التقابل المصطلح في شيء، يعني لا يوجد بينهما تقابل بالذات، لا يوجد بينهما تطارد ذاتي، غيرية ذاتية، إن كانت هناك غيرية فهي بالعرض لا بالذات. شنو دليله؟ كلا الدليلين محل تأمل. نعم، الذي أشرنا إليه هو الصحيح، وهو أن الوحدة والكثرة عين الوجود، لأن قوام التقابل المصطلح هو ماذا؟ بالغيرية الذاتية التي هي تطارد الشيئين المتقابلين وتدافعهما بذاتيهما. والوجود وجود الواحد لا يدفع وجود الكثير. نعم يدفعه، لأنه صار هو مكيال والكثير صار مكين، صار هو علة والكثير صار معلول، من هذه الجهة يقع التدافع، وإلا لا بين الوجودين بما هما وجودان. وفي الغيرية الذاتية احنا شديد، هذا الوجود يخرج ذاك الوجود لا يجتمع معه. قال: ومن المستحيل أن يرجع الاختلاف، يعني في التطارد الذاتي، ومن المستحيل أن يرجع الاختلاف والتمانع الذاتي إلى الاتحاد والتآلف. والواحد والكثير التمانع فيه يرجع إلى الاتحاد والتآلف أو لا يرجع؟ يقول يرجع. لماذا؟ لأنه ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاتحاد، لأن الوحدة تساوق الوجود. هيا وحدة التي تساوق الوجود، النفسية أو النسبية؟ النفسية. ونحن بحثنا في أي واحدة مع الكثرة؟ في النسبية لا في النفسية. هذا هو الخلط الواقع في الواحد. قال: والواحد والكثير ليس كذلك، إذ الواحد والكثير قسمان ينقسم إليهما الموجود من حيث هو موجود. وقد تقدم أن الوحدة مساوقة للوجود. هذه الوحدة التي تساوق الوجود ولا؟ النفسية التي تساوق الوجود، مو الوحدة النسبية التي أنت صرحت في أول الفصل، في أول فصل من المرحلة، بأنه الواحد له اعتباران. عندما أشكل عليك ذلك الإشكال الذي يقول بأنه من جهة تقولون أن الواحد يساوق الوجود، ومن جهة تقولون الموجود إما واحد وإما كثير، وقلنا أن الموجب الكلية نقيضها السالبة الجزئية. قال: وأن الوحدة، تقدم في أول الفاصل أن الوحدة مساوقة للوجود، فكل موجود من حيث هو موجود واحد، إذن الواحد واحد والكثير أيضا واحد. ومن المحال في الواحد والكثير إذا كانا متقابلين بالذات أن يرجع اختلافه إلى الاتحاد واتحاده إلى الاختلاف، كما أن كل واحد من حيث هو واحد موجود، فالواحد والكثير كل منهما مصداق الواحد. صحيح، هذا يا واحد الذي هو مصداق، هذان مصداق له، هو الواحد النفسي، ونحن حديثنا في الواحد والكثير النسبي، أي أن ما به الاختلاف بين الواحد والكثير راجع إلى ما به الاتحاد، وهذا شأن التشكيك دون التقابل. لكن قلنا الصحيح هو البيان الذي ذكرناه، لا هذا البيان الذي أشار إليه. بلي في داخل ولا؟ أي بلي، ولكن الواحد بعد كثير بيا أي واحد، بس هذا الواحد واحد آخر، ولذا نتكلم احنا فيها الواحد مو ذاك الواحد الاخر. احنا نشوف التقابل بين الواحد والكثير، اما ذاك الواحد اللي تتكلم اصلا كثير ما عندنا حتى نقابله شيء، سالب بانتباع الموضوع. في الواحد النفسي احنا عندنا كثير في قباله حتى نرى التقابل، ما هو عندنا الواحد النسبي اللي في قباله كثير، نريد نشوف بانه هذا التقابل من اي انواع التمان والتقابل. هو قسم من الوجود. فالوحدة والكثرة من شؤون تشكيك الوجود، ولكن بالبيان الذي بينا، مو بهذا البيان، أن الوحدة والكثرة أحكام الوجود، وأحكام الوجود مساوقة للوجود لو مو مساوقة للوجود، نعم، والوجود مشكك لو مو مشكك، أحكامه أيضا تكون مشككة. قال فالوحدة والكثرة من شؤون تشكيك الوجود، ينقسم الوجود بذلك إلى الواحد والكثير مع مساوقة الواحد للموجود المطلق، كما ينقسم إلى الوجود الخارجي والذهني مع مساوقة الخارجي لمطلق الوجود. أيضا هذا نفس الخلط موجود. مولانا إحنا عندما نقول الخارجية تساوق الوجود والخارجية يقابلها الذهني، هذه فد خارجية لخارجتين، ما يمكن أن تكون خارجية، وإلا فد خارجية بعد ما عندنا واحد له مقابل واحد ليس له مقابل، فلابد أن تكون باعتبارين. نعم في الوجود الذهني والخارجي أيضا نقول أنه لا تقابل بينهما. لماذا؟ لأنه من أحكام الوجود، والوجود مشكك، فأحكامه أيضا تكون مشككة بذاك البيان، لا ببيان أن الوجود يساوق خارجية. قال مع مساوقة الخارجي لمطلق الوجود، وينقسم إلى ما بالفعل وما بالقوة مع مساوقة ما بالفعل لمطلق الوجود، نفس أيضا التسامح وجوابه، على أن هذا هو الدليل الآخر. دليل أول تقدم، الدليل الثاني على أنه نحن نستقرب أقسام التقابل بالذات نجد أنه لا ينطبق على الواحد والكثير، على أن واحدا من أقسام التقابل الأربعة بما لها من الخواص التي أشرنا إليها لا يقبل الانطباق على الواحد والكثير، فإن النقيضين والعدم والملكة أحد المتقابلين فيهما عدم للآخر، والواحد والكثير وجوديان، انتبهوا جيدا، والمتضايفان متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا، وليس الواحد والكثير على هذه الصفة، لا مولانا، الواحد والكثير على هذه الصفة، ذاك الواحد الذي ليس على هذه الصفة من هو؟ الواحد النفسي، مو الواحد النسبي، وإلا أنت صرحت في أول المرحلة أن الواحد نفسي ونسبي. شنو نسبيون؟ يعني أنه لا يتعقل إلا مع تعقل الآخر. قال والمتضائفان وليس الواحد والكثير على هذه الصفة، والمتضادان أيضا، المتضادان بينهما غاية الخلاف، ولا كذلك الواحد والكثير، نعم ليس من المتضادين لدليلين، أولا لأنه يستحيل أن يكون أحد المتضادين مقوم للآخر، وثاني أنه لا يعقل غاية الخلاف بينهما لما تقدم في بحث العدد، قلنا هل يوجد تضاد بين مراتب العدد أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نتصور غاية الخلاف، كل ما دخل في دار الوجود يمكن أن يضاف إليه ماذا؟ واحد آخر فيزيد على العدد السابق. ولا كذلك الواحد والكثير، فإن كل كثير عددي قوبل به الواحد العددي، شوفوا قيد الكثير بالعددي والقيد الواحد بالعددي، فإن هناك ما هو أكثر منه أي من الكثير وأبعد من الواحد لعدم تناهي العدد، قلنا لعدم تناهي العدد أن لا يقفي، مو أن لا تناهي المحال، لعدم تناهي العدد، فليس بين الواحد والكثير شيء من التقابلات الأربعة بالذات، نعم بينهما تقابل بالعراض، والقسمة حاصرة فلا تقابل بينهما أصلا، لا بالذات ولا بالعراض، لو تقابل بالذات لا يوجد، بالذات لا يوجد، أما بالعراض فيمكن أن نتصور ذلك. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في المرحلة السابعة. إلى هنا بحسب مراحل الكتاب خلصنا نص الكتاب، إيه بل بحسب مراحل الكتاب، ولا بحسب صفحات الكتاب، لا مو نص الكتاب. تذكر أستاذنا الشيخ وحيد الخراساني حفظه الله تعالى لما انتهى من بحث الصلاة بعد 5 سنوات من حضور بحث الصلاة، قال إلى هنا انتهينا بحمد الله من الثلث الأول من الصلاة، من الثلث الأول بعد 5 سنوات. أنا أتذكر بعد درس حد خدمتي قلت سيد الشيخ أنا اكتفيت بالثلث، الثلثين الباقي لكم بعد أنا ماشي. بل أي ثلث الصلاة طبعا من نقولهم الصلاة مو كتاب الصلاة كلها، يعني من تقول الله أكبر إلى أن نقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا فقط هذه شيخ، ولكنه يظهر أن الطلبة بعدين ضغطوا عليه، فلهذا هو أنهاه الدورة بدل ما صار 15 سنة أنهاها في 9 سنوات أو 10 سنوات كمان أعلم. طبعا مع ذكر هذا المطلب وهو أنه لا يوجد مستحبات ولا يوجد مكروهات، فقط واجبات، كان يبين واجبات ومحرمات فقط، لأنه كان يقول بأنه إذا أردت أدخل في المستحبات والمكروهات هذه بعد الدورة ما شاء الله، إذا إحنا بعدنا إلى يوم القيامة بعد مجتهد بالصلاة ما ظاهر عندنا. حتى مولانا إحنا هم أتينا بعد سنة ونصف، الآن انتهينا من النصف الأولي من الكتاب بحسب المراحل، نجي إلى المرحلة الثامنة في العلة والمعلول. فيما يرتبط بالعلة والمعلول أكو مقدمات، هذه النقطة بلي لا يعني إذا بقيت حيا أطمئن أنه بعد 3 سنوات ما شوفني سيدة، أطمئن لأنه ما شوفني أنا أجي جنابك ما تجيني أنا بعد أدري بعد جنابك ما تجي. في العلة والمعلول مولانا لكي يتضح المطلب جيدا ونخرج عن حالة المعنى العرفي للعلة والمعلول، لأنه الآن من نقول علة ومعلول مباشرة ذهننا يروح أنه أنت تضرب كرة برجلك تتحرك الكرة، تقول هاي علة حركة الكرة معلول، مباشرة ذهنك يروح إلى النار والإحراق، مباشرة يروح ذهنك إلى النجار وصنعه. فلهذا أنت من تجي إلى أقسام العلل إيش تضرب مثال؟ إلا مادية وصورية وغائية وفاعلية، إيش تضرب مثال مولانا؟ مثال النجار والسرير الذي يصنعه، هاي العلة المادية وهذه العلة الصورية، مع أن كل الأمثلة غلط. فلهذا إحنا مرة هنا ذكرنا قلنا أن هذه الأمثلة تضيع المطلب على المتعلم، يتصور بأنه عندما نقول علة ومعلول وين نتكلم؟ نتكلم في هذه، هذا اللي جاب لك ايش بسواه سريط، هذه علة فاعلية، إلا المادية شنو الخشب مال، إلا الصورية شنو هذا الشكل السريع صور، إلا الغائية شنو أبعد على السريع أو أنام عليه، مع أنه لن نجار علة فاعلية، لأنه عندما يتكلم الفيلسوف في الفاعل مراده الفاعل الإلهي والفاعل الطبيعي، وهذا فاعل طبيعي صار، ولا المراد من العلة المادية يعني الخشب، لأن العلة المادية عند الفيلسوف يعني الاستعداد، والخشب مو استعداد، إنه وجود في هذا العالم له فعلية له آثار، ولا الغاية، هذه الغاية. إذن لابد أن نقف جيدا على أنه عندما ندخل إلى بحث العلة والمعلول، خصوصا الإخوة اللي يردون بعد ما يواصلون الفلسفة بعد النهاية، لعله جملة من الإخوة يقول أكتفي بالبداية والنهاية، ولعله أيضا كافي بحد معين أن الإنسان يشوف الفلسفة الإسلامية ما هي، أنا ذاكر ضرارا أنه يمكنه أن يكتفي بدورتين بالبداية والنهاية، أكثر من هذا ما يحتاج، أما يريد سوء أستاذ فن فذاك بحث آخر. فلهذا لابد أن نقف جيدا في أنه ما هو المراد من العلة والمعلول بحسب الاصطلاح الفلسفي، هذا أولا حتى نخرج عن مصادقه المادية، وثانيا حتى يتضح لنا بأن الذي يتحرك على أساسه العلم وخصوصا الفيزياء الحديثة هذا يمس بالعلة والمعلول الفلسفي أو لا يمس به شيئا، يعني أن الفيزيائي الطبيعي في عالم الطبيعة إذا افترض وصل أن عالم الطبيعة لا توجد فيه علية ومعلولية، حتم ولزوم ماكو، هذا يضر بقانون العلية والمعلولية أو لا يضر؟ خذ النظرة السائدة في الغرب هي أنه الفيزياء الحديثة أثبتت أنه لا توجد عندنا حتمية، كلها قائمة على أساس الاحتمال، حتى الرياضيات عندما نقول كذا هذه قضية احتمالية. إذا افترضنا صحة المدعيات العلمية في الفلسفة في الفيزياء الغربية هذا يؤثر على العلة والمعلول الفلسفي عندنا أو لا يؤثر؟ وهذا إذا فسرنا العلة والمعلول بالمعنى المتعارف إلها يؤثر أو لا يؤثر؟ خب يؤثر كاملا يؤثر. وإذا فسرناها بمعنى آخر لا يؤثر. وإنتو يكون في علمكم أساسا العلم كله قائم على أساس العلية والمعلولية، يعني نفي هذا القانون تزلزل هذا القانون يعني تزلزل كل العلم حتى علم الفيزياء، كل شيء يتزلزل، كل شيء لا يبقى، كل شيء لا يبقى لنا. ومن هنا نحن لابد أن نقدم بعض المقدمات، لأن المقدمات طويلة، ومما يؤسف أن هنا ما جاي هذه المقدمات وكانت ينبغي أن تجي. السيد العلامة رحمة الله تعالى على هذه المقدمات بأذكرها من كلمات السيد العلامة هو في الميزان، في أصول الفلسفة، في كلماته المتفرقة. السيد العلامة منظم البحث، البحث بهذه المقدمات عد داخل إلى بحث العلة والمعلول. ولكن باعتبار أنه في البداية والنهاية كان يكتب الفلسفة على النمط والطريقة الكلاسيكية، فلهذا مشى على نفس الطريق وعلى نفس الفصول والمراحل والمسائل. أما بناء على ما ذكره هو في أصول الفلسفة وفي كتبه الفلسفية خصوصا في الميزان، لا، عند مقدمات كثيرة حتى يصل إلى بحث العلة والمعلوم. بس إحنا هذه المقدمات بعضها، أنا الوقت الذي يسعنا 5 دقائق عندنا مولانا، نذكر بعض المقدمات. المقدمة الأولى وهو أن الإنسان من أين وجد عنده السؤال بلما؟ هذا السؤال لما؟ من أين وجد عند الإنسان؟ لماذا يسأل الإنسان لما؟ قالوا في مقام الجواب أن الإنسان لو لم يكن مرتكزا في ذهنه أن لكل حادث سبب لما سأل لنا. متى يسأل لنا؟ عندما يراه حادث. ومن هنا لو ثبت عنده هذا ليس بحادث فلا يسأل لنا. فلهذا تجد أن العقل عندما يصل إلى الله سبحانه وتعالى ويرى أنه غير مسبوق بالعدم بعد يسأل لما أو لا يسأل لما؟ لا يسأل لما. عندما يعلم أن اجتماع النقيضين ليس بأمر حادث وإنما هو ماذا؟ أزلي، يسأل لما أن اجتماع النقيضين محال؟ يسأل لما؟ لا يسأل. إذن طرو هذا السؤال على ذهن البشر وهو لما دليل خير شاهد على أن الإنسان يعلم قانون العلية بالارتكاز. ولكن التفتوا جيدا، من أقول قانون العلية بالارتكاز مو مرادي هذا المعنى الذي يفهمه الطفل، هذا المعنى الذي يفهمه الحيوان. الحيوان أيضا يفهم قانون العلية ولكنه بالمعنى العرفي إليه مو بالمعنى الفلسفي. المعنى العرفي إليه شنو هو؟ المعنى العرفي أنه هذا يترتب على هذا، أما أن هذا معطي وجود هذا لا، ما موجود. إذن الطفل من الابتداء فقط عند تصور إذا صار شيء يكون بعده ماذا؟ هذا الشيء الآخر، يعني يفهم تعاقب الأمرين، والتعاقب شيء، والعلية الفلسفية يعني إعطاء الوجود بنحو لو لم يعطي كان عدم، هذا معنى آخر، هذا ليس ذاك. ولكن عندنا شاهد قوي على أن هذه الحوادث مرتكزة، أن لها علية مرتكزة في ذهن البشر، هو أن الإنسان البدائي عندما جاء إلى الأمور الحادثة سأل عنها ما هي علله، سأل عنها ماذا، ما هو أو ما هي علله. ولكنه حيث أنه لم يستطع الوصول إلى عللها الواقعية الحقيقية الموجدة لها اخترع لها عللا، قال بالسحر، قال بالأسطورة، قال بأن عللها النجوم، قال بعللها الجن. هذه البحث الذي يقوله علماء المحدثين الآن بأنه الفلسفة إنما كنا نحتاج إليها في زمان خفاء العلل، أما مع تطور العلم ومعرفة العلل بعد فلسفة شو نسويها؟ شوف الخلط، هو العلل اللي جينا نبحث عنها، العلم يقدر يثبتها أو ينفيها؟ لو ما يقدر يثبتها أو ينفيها، من هذا تجدون يقولون أنه كلما تطور العلم، مراد من العلم هذا العلم الطبيعي التجريبي، كلما تطور كلما ضاقت دائرة الفلسفة. يستشهدون على ذلك، يقولون في زمان الشيخ الرئيس كان الفلسفة هكذا عرضت، رياضيات وطبيعيات وكل شيء فيها، يشوفون العلوم كلما تقدمت أخذ يضيق دور الفلسفة. وإذا استطعنا أن نكتشف كل علل العالم المادي، إذن ماذا؟ إذن لا حاجة إلى الفلسفة. هذا التصور عن العلة هنا يا تصور تصور العلة المادية، تصور العلة الطبيعية، لو تصور العلة الإلهية. وهذا هو الخلط الموجود في الفكر الفلسفي الغربي، أنه يتصور أنا عندما أقول علة يعني هذا الذي أبحثه عنه في التجربة، مو العلة الموجود الذي أوجد هذه المادة، لا من شيء. إذن من هنا يتضح لنا أولا بأن قانون العلية والمعلولية من الأمور التي يدركها كل إنسان. واتضح لنا ثانيا دليل ماذا؟ شاهدوا ذكرنا السؤال بلمن. واتضح لنا أن البحث الذي نبحث عنه هنا في العلة والمعلول هو بحث فلسفي، لا أنه بحث علمي حتى يستطيع العلم أن يثبت أو ينفي. ما أدري أتذكر الإخوة في أول دخولنا إلى بحث النهاية قلنا ماذا؟ قلنا لابد أن نميز بين البحث الفلسفي وبين البحث العلمي. البحث العلمي يتكلم في العرض، أما البحث الفلسفي يتكلم في الطول. قلت أن البحث العلمي يتكلم في المادة والصورة، أما البحث الفلسفي يتكلم في الفاعل والغاية. نسأل عن الفاعل الإلهي موجود أو ليس بموجود، والفاعل الإلهي ماذا؟ نحن مثبتين بالبرهان أن الفاعل الإلهي لا يمكن أن يكون جسمانيا، لأن الفاعل الجسماني يحتاج إلى وضع، يحتاج إلى شرط، يحتاج إلى غيره. تتم الكلام إن شاء الله تبقى اليوم اللاحق. الحمد لله رب العالمين.